إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم حسام رأفت على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير. أسعد بكل مستمعين دوما كما وتموني نور السيد. كل يوم وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل مصر والشعب المصري بألف خير يا رب. النهاردة 12 رمضان والأيام بتجري، الأيام الحلوة بتجري، ويا رب نلحق نجري معاها. وثلاثة إبريل، عازم ولا معزوم النهاردة بريحة الأرض الزراعية، يعني بطنتنا كلنا، إحنا أصلنا الزراعة وأصلنا الفلاح المصري والفلاحة المصري. ومنهم طلعت المشروعات القومية الزراعية العملاقة اللي مصر بتقوم عليها، واللي تولى فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في الـ يعني فترة رئاسته، من بداية رئاسته، خطوة كبيرة عشان نستعيد مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبيرة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتحسين الاقتصاد المصري. مين فينا لما بيشوف الأرض الخضرة ما بيفرحش؟ مين فينا لما بيجيله كده في البيت ولا بيطلب طلبات، حتى لو كانت دليفري، أو إحنا ستات يعني المنازل وربات البيوت وإحنا بنجيبها وبنشتريها نلاقيها طازة وجميلة وحلوة ما بنفرحش؟ كلنا بنفرح، يعني إحنا أساسنا الزراعة. نهاردة منورنا ومشرفنا في استوديو هواء البرنامج العام على هواء الإذاعة المصرية الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي المؤسس للمشروع القومي لزراعة 100,000 فدان صوب زراعية، والمستشار العلمي للمشروع القومي مستقبل مصر لزراعة 500,000 فدان داخل نطاق الدلتا الجديدة. كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بالصحة والسلامة، ومنورنا على هواء البرنامج العام في عازم ولا معزوم. صباح من القاهرة سيدتي سادتي، إليكم أهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية هنا القاهرة. عازم ولا معزوم النهاردة دكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي للمشروع القومي لزراعة 100,000 فدان صوب زراعية، والمستشار العلمي للمشروع القومي مستقبل مصر الزراعية. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. مستعد لأسئلتنا وأسئلة مستمعينا اللي ممكن ترد على صفحتنا الرسمية، لأن احنا بنتكلم على الزراعة يا جماعة، بنتكلم على الخضروات والفاكهة، وبنتكلم على صحتنا المصرية اللي هي أصلها انتوا يا دكتور، اللي اصلها الارض الزراعيه. طبعا طمنا بقى على نتكلم الاول على المشروع القومي لزراعه 100,000 فدان صوب زراعيه. اهالينا زمان لما كانوا بيمسكوا اي خضروات تحديدا، ممكن يعني والدتي ربنا يديها الصحه تقول دي صوب ودي مش صوب، فبيحاولوا يعلمونا الكلام ده. ايه الفرق يعني؟ هل الفرق فيه حاجه صحيا ممكن ترجع لينا احنا لا خالص. هو الفرق في التقاوي في البذره، مواصفات الاصناف اللي بتزرع في الصوب شيء، ومواصفات الاصناف اللي بتزرع في الارض المكشوفه شيء تاني خالص. يعني مثلا لو قلنا الخيار، مثلا خيار الاوبن فيلد او الارض، الخيار ده اول حاجه بتبان لا يعني مش تبقى بس اقول لك اللي زرع مكشوف مثلا، يعني بيبقى ليه مواصفات معينه، هو بيبقى عصيري شويه ما فيهوش تضليعه، لونه اخضر فاتح، ثمره قصيره سنه. انما الخيار اللي في الصوب بيبقى مختلف، بيبقى ثمره مضلعه ولونها اخضر داكن واطول، وبتبقى كريسبي شويه او يعني مقرمشه يعني. من الصحر باني خيار بتلاقي قدامك ارخص. لا مش هيفرق خالص. طيب انما الانطباع اللي الناس واخداه ان الانتاج، انا فاهم حاجه تقصدي يعني انتاج الصوب ممكن يبقى ضار او لا طبعا. أيوه. خالص بالعكس، ده حقيقي العكس تماما بقى. الصوب اساسا هي وسيله للتحكم في الظروف البيئيه نوعا ما. طبعا بتحكم في ظروف البيئة، أقدر أوفر ظروف بيئية غير مواتية لنمو المسببات المرضية داخل الصوب، يعني فيقلل استهلاك المبيدات معايا، فاخد صح أكل صحي أكتر من الأرض المكشوفة. إحنا بنتكلم كلام علمي جدا مع طبعا. حضرتك يعني معنى كده إن الصوب ممكن أقدر أتحكم فيها في إنتاجها، تحكم نسبي طبعا في درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة، فده بيوفر لي ظروف اقدر اقلل بيها انتشار الامراض، ان انا اخلي ظروف البيئه مش مناسبه لانتشار المرض تمام، لكن مناسبه لنمو النبات، فده يقلل معايا استهلاك المبيدات. فبالعكس الانتاج الصوب استهلاكه للمبيدات اقل من الارض المكشوفه. جميل. زراعه 100,000 فدان صوب زراعيه وصلنا لغايه فين وبنعمل ايه وانتاجيتنا شكلها ايه؟ شوف حاجة، عامة الصوبة الهدف منها الرئيسي هو انتاج خضر او فاكهه في غير معادها او في معادها مبكر شويه، وكمان انتاج ذو جوده ومواصفات عاليه مختلف عن الارض المكشوفه. طيب. كمان انتاج الصوبه بيبقى اعلى تقريبا من ضعفين او ثلاث اضعاف حسب طريقه الزراعه جوه الصوبه والصدف المزروع مقارنه بالارض المكشوفه. تمام. الاجمل كمان ان استهلاك الميه بيقل عن الارض المكشوفه داخل الصوبه حوالي 40% توفير في استهلاك الميه، وده بيتبعه توفير في استهلاك الاسمده والمبيدات. جميل. وبيبقى استهلاك المبيدات فيها على أضيق الحدود نتيجة التحكم البيئي اللي في الصوبة نفسها. والهدف من الصوب حاجتين اتنين. لما تعمل المشروع القومي ده وتعمل في مصر. أيوه. الهدف منه ان انا بستثمر ميزة نسبية عندنا في الموقع وفي المناخ، ان انا اقدر انتج خضر وفاكهة اصدرها للسوق الاوروبي والسوق العربي. السوق العربي بيستورد مننا في وقت الصيف الشديد والحرارة العالية. أيوه. الانتاج عندهم قليل. تمام. والإنتاج بيقل أكتر في الشتاء في الدول الأوروبية، فبنصدر لأوروبا في الشتاء والدول العربية في الصيف. طب أنا معنى كده أن بعد اكتفاء الذاتي ولا بالتوازي؟ ده مع ده. طيب برضو من المعلومات اللي مش متوفرة صح عند الناس ولازم أفهمينه، إنتاج مصر من غير المشروع القومي للصوب الزراعية من الخضر والفاكهة عندنا اكتفاء ذاتي من إنتاجنا للخضر والفاكهة وبنصدر كمان. طيب. ببساطة كده حضرتك طبق السلطة الحكي بنفسك بتشتريه كمستهلك. عمرك اشتريت طماطم أو خيار أو فلفل أو بقدونس مستورد؟ لا طبعا. طول عمره مصري طبعا. لكن ممكن يعني نوع من الأناناس مثلا مستورد عشان ده مش بنزرعش عندنا مثلا يعني. لكن الباقي كله إنتاجنا صح كده؟ فاحنا عندنا انتاج اكتفاء ذاتي بمنتهى البساطه يعني. من انتاج هو ده مثل جميل جدا ان احنا فعلا احنا النهارده عايزين نطمن المستمع الكريم على طبيعه ونوعيه المشروعات الزراعيه العملاقه اللي بتوصل لحضرتك وانت في البيت وانت في السوق الشعبي بتاعك. تمام. سواء انت بتشتري وبتاخد حاجتك من السوق الشعبي او من سلاسل المحال التجاريه. تمام. انا قلت حاجه الغرض بقى من مشروع قومي ايه؟ مش ان انا اعمل اكتفاء ذاتي في الخضر فكده احنا عندنا اكتفاء ذاتي. تمام. لا انا اعظم ميزه عندي اقدر ازود بيها الدخل القومي بالتصدير وبجلب عمله صعبه بتصدير الخضر والفاكهه. احنا بالفعل بنصدر خضر وفاكهه لنا اسم كويس قوي في السوق الاوروبي والسوق العربي بتصديرنا الخضر والفاكهه الحمد لله. ومعروفين طبعا فيه بالمانجا المصريه، الرمان المصري، العنب المصري، البصل المصري وهكذا، الفلفل المصري، الطماطم الشيري المصريه دي معروفه من زمان. تمام. طب ما احنا نزود الاستفاده منها وعظم طماطم شيري مصرية يا جماعة عشان ساعات اللي ممكن بيشوفها في الأسواق يفتكرها مستوردة. لا لا مزبوط. لا الطماطم في منها حاجات كتير جدا، في شيري بلحية وشيري كمترية وشيري قروية فرح العمر يعني. حاجات كتير والطماطم يعني. برضو من الصحر أني طماطم برضو أي طماطم برضو الأرخص لا يعني بصي حاجة هو المهم أصلا مش قدرت تعرف إذا كانت هي فعلا فيها أثر متبقي للمبيدات أو لا مش هتعرفي. ده بقى سؤال مهم جدا يعني حيتك أخدته فعلا من على لساني أنا. يعني احيانا ثمره الخضروات اكتر من الفاكهه وتحديدا الطماطم بيكون باين فيها نوعيه الرش فممكن ربه المنزل تخاف ده صحيح انها طعمها بيكون يعني متغير شويه فهل صحيح. ده وبتخاف لان ممكن تكون نوعيه الرش او كميه الرش ممكن تاثر على صحتها وصحه اسرتها. شوفي حضرتك الموضوع ده عاوز رقابه ورقابه من الدوله شخصيا ما اعتمدش على ضمير المزارع. اولا لازم الدوله تعمل توعيه ممثله في وزاره الزراعه طبعا ومراكز الابحاث وجهاز الارشاد الزراعي توعيه للمزارع مدى خطوره الاستخدام الخطا للمبيد. حكايه ان احنا نلغي استخدام المبيدات خالص ده شيء ضرب من الخيال مش هينفع طبعا طبعا ولكن الاستخدام الصحيح والامن للمبيد هو ده اللي لازم نعلم الناس ليه. اي مبيد هو ضار زي اي دواء بشري هو ضار طبعا. شريط الاسبرين انا لو خدته كله بنتحر لكن لو خدت قرص واحد يروح صداع مثلا يعني فالاستخدام السيء للمبيد هو اللي بيعمل الضرر. جميل. لكن مش المبيد نفسه في حد ذاته. أيوة. وبعدين ما فيش حاجه اسمها استخدام مبيد وخلاص، هي بتبقى منظومه كامله متكامله للمكافحه والوقايه، معاملات زراعيه، اختيار اصناف، عمليات التربيه والتأليم، عمليات ضبط الظروف الجويه داخل الصوبك وحاجات كتير جدا. اخر حاجه بلجأ لها هو استخدام المبيد. طيب ما هو معنى كلام حضرتك ان انا برضو لو تذوقت طعم مبيد في الـ لا مش شرط في المحاصيل هخاف وفعلا هيبقى عندي حق لا هو مش للدرجات هو انت لو تذوقت طعم المبيد معناه ان الثمره دي يعني مليانه مبيدات مش بالمعنى تذوق طعمنا طعم المبيد لكن طعمه غريب طعمه غريب شويه طبعا طبعا طبعا عامه تتجنبه يعني لا مش نتجنبه هو معظم لو في مبيدات او بقايا مبيدات او اسمده في الثمره معظمها تبقى على السطح الخارجي للقشره وفي القشره نفسها تمام نقشر الثمره يعني لو خيارية قشريها لو شك فيها يعني تمام انا شخصيا لو شاكك فيها مش هاكلها انا عايز اقول كده على فكره النهارده دكتور ياسر بيقول الكلام اللي انا عايز اقوله فمن البدايه كده من بدايه الحلقه الغسيل بميه جاريه النقع مثلا في ميه بخل حاجات زي كده طبعا ننقع في ميه بخل او وفي البطاطس تحديدا بيكون عليها ما انا بقى لازم استغل بقى وجودي في المطبخ وجودي هنا على الهوا لازم البطاطس بيكون عليها بودره بيضه دي امنه ولا مش امنه لا طبعا مش امنه خالص طبعا خالص مين اللي خلاها امنه لا طبعا دي مبيدات بتتحط عشان الافات الحشريه احنا طبيعي بنقشر البطاطس بس يعني تيجي البطاطس اثناء تخزينها فبيرشوا مبيدات عشان ما يحصلش اصابات حشريه يعني لا لازم طبعا نتخلص منها الاول وننظفها كويس ونتخلص من القشره يعني نشطفها الاول وبعدين نتخلص طبعًا. من القشره انا يهمني بقى معلومه بس للمزارع عامه يعني الموضوع في حاجه اسمها البي اتش اي بتاع المبيد او البوست هارفست انترفلز او فتره ما قبل الحصاد تمام لازم يلتزم بيها مكتوب على كل عبوه بيقول والله المبيد ده هتستخدمه وترش بيه الافه المعينه او المرض الفطري المعين او مرض بكتيري معين بيبقى يقول له مثلا المبيد ده هيتكسر داخل النبات بعد 3 ايام يبقى ما يحصدش الا بعد 3 ايام هيتكسر المبيد التاني ده بعد 7 أيام، يبقى ممنوع الحصاد إلا بعد 7 أيام وهكذا. لو التزم بكده مش هنلاقي أي مشكلة. طب ما هو في يعني كتير بالمعنى اللي حضرتك بتقوله إن هما ما بيلتزموش بكده علشان يعني إنتاجيتهم. المزارع بيرش المبيد وبيأكل. آه. لا الثقافة عندنا يعني صعبة شوية. بيبقى اللي هي الاتكالية كده. يعني ما أكلت ومرشوشة وحصليش حاجة. اللي هو مش فاهمه إن لا هو هيحصلك بس بتراكم السنين. يعني مش تقول النهاردة هيحصل قدر الله تسمم يعني لا مش هتحس بكده. لكن الأثر المتبقي للمبيدات أو الأسمدة ده هيتراكم في جسمك سنة ورا سنة ورا سنة بعدين تحصل مشاكل. يعني إحنا صحتنا في ضمير المزارع المصري. ضميره بس بعد ما نعلمه نعلمه الصح من الغلط وبعدين نسيبه الضمير بنعلمه يا دكتور بنعلمه والله طبعا يعني اللي اقدر اقوله مثلا القطاع الخاص هو اللي واخد المبادرة الاقوى في توعية المزارع مش عشان القطاع الخاص جمعية خيرية يعني او هدفه ان المزارع يبقى فاهم لا هو هدفه مكسبه بس عشان يحقق مكسب لازم المزارع يفهم طبعا وطبعا المزارع عرف وتوعى كويس قوي هيستخدم المبيد صح فما يرجعش على الشركه تاني بمشاكل يعني احنا نغسل الخيار والبطاطس والطماطم حاجات بس عشان نعرف احنا بنصح الحاجات اللي بقولها دي حاجات سحور على فكره برضو كلها نغسلها كويس قوي ونقشر القشره بتاعتها ومش هيكون في ضرر جوه الثمره نفسها يقل الضرر يعني هيبقى من بره الثمره يقل الضرر وبالمناسبه برضو ممكن المزارع والخل احنا نسينا نقول الخل والخل طبعا في حاجة كمان تتعمل في الأرض نفسها قبل ما يجيلك الثمرة نفسها أو حتى عندك مزرعة وقبل ما تحصل المحصول بتاعك ممكن نرش حاجة اسمها الفوكسيد الهيدروجين أو الـ H2O2 أو الهيدروجين بروكسايد ده بيكسر أي بقايا مبيدات داخل النبات قبل المحصول يعني هيساعد شوية. دكتور ياسر عبد الحكم المستشار العلمي المؤسس للمشروع القومي لزراعة 100,000 فدان صوب زراعية والمستشار العلمي المشروع القومي لمستقبل مصر الزراعية معاكم النهاردة في عازم ولا معزوم ولسه هنتصفح معاه أوراق كتيرة رمضانية. ازرع شجرة بعزم وقطرة علشان تحصد أحلام بكرة ازرع شجرة بعزم وقطرة علشان تحصد أحلام بكرة تصبح بكرة جناين قدرة تصبح بكرة جناين قدرة ازرع شجرة بعزم وقطرة علشان تحصد أحلام بكرة ازرع شجرة بعزم وقطرة علشان تحصد أحلام بكرة تصبح بكرة جناين قدرة تصبح بكرة جناين قدرة تصبح بكرة جناين قدرة ازرع شجرة ازرع شجرة ازرع شجرة ازرع شجرة عازم ولا معزوم ولا معزوم النهاردة زراعة وفاكهة وخضروات مع ان الفاكهة ملهاش مكان مش عارفة ليه في المائدة الرمضانية صح يا دكتور ياسر؟ لا ليه فيها يعني عند ناس معينة المصريين عايزين الحلويات بقى والكنافة والبطايق ده صحيح دي برضو ثقافة غلط لازم لو اتبقى عندهم تفاحتين في الثلاجة هيبوظوا في رمضان رمضان لازم بقى كنافة وقطايف دكتور ياسر عبد الحكم المستشار العلمي المؤسس للمشروع القومي لزراعة 100,000 فدان صوب زراعية والمستشار العلمي للمشروع القومي مستقبل مصر الزراعية. دكتور ياسر احنا ايه المحاصيل اللي احنا بنزرعها في يعني 100,000 فدان صوب زراعية ايه اكتر محاصيل اللي بنحتاجها وبنصدرها مش عايز اقول بنستوردها لغاية بقى هو معظم الخضر والفاكهة تزرع في الصوب لكن المحاصيل الرئيسية او الاكتر اللي بتزرع في الصوب عندنا يعني الطماطم بجميع انواعها الفلفل بجميع انواعه البتنجان بجميع انواعه الفاصوليا بكل انواعها برضو الخيار الفراولة الخس في كمان في الفاكهة المانجا العنب الموز الكمثرى الأفوكادو كده جوه الصوب تمام طب يعني الري يعني جزئية مهمة جدا وإحنا عندنا يعني حصة مصر من ماء النيل يعني ما زادتش من آلاف السنين ده صحيح وإحنا اللي بنزيد وإحنا عددنا اللي بنزيد واحتياجاتنا طبعا طبعا بتزيد. فالري الحديث في نسبة ملوحة للمياه الجوفية المستخدمة في ري الأراضي الزراعية بتعالجوها ازاي؟ يعني بتروا أصلا المحاصيل الزراعية اللي في الصوب ازاي؟ لا، الصوب الزراعية عامة مصدر الري فيها حتى الآن كلها مش أبر خالص، كلها مية نيل. مية النيل. إنما المصدر الري الرئيسي في مشروع مستقبل مصر اللي هو نواة الدلتا الجديدة كلها معظمه أبر. لسه احنا هندخل عليه. ده الحاجة الوحيدة اللي أبار. إنما الصوب مية النيل كلها. إنما لو حبينا نتكلم في موضوع المية نلخصه خالص للناس، يعني احنا عندنا مواردنا كلها في مصر أساسي فيها نهر النيل طبعا. المورد الوحيد تقريبا أول ناس لازم تبقى فاهمة إن مصر بتقع في أشد مناطق العالم جفافا. يعني إيه جفافا؟ ما فيش أمطار اللهم إلا في الساحل، شريط ضيق في الساحل الشمالي فوق في معدل أمطار بسيط. معدل الأمطار ده بيعمل تقريبا 12 مليار متر مكعب مية في السنة، غير 55.5 مليار متر مكعب مية النيل. في عندنا الأبار تقريبا 10 مليار متر مكعب مية، غير المية اللي بيتم معالجتها وإعادة تدويرها تاني في الصرف الصحي وصرف الزراعي عاملة تقريبا 7 مليار. يعني لو حسبتيهم تقريبا حوالي 76 مليار متر مكعب مية. 80% منهم موجهة للزراعة. 80% من 76 مليار مصادر مصر كلها من المية موجهة للزراعة. 80% دول آجلاً أو عاجلاً مش هيبقوا كافيين بالنسبة لنا. إجمالي المساحة تقريباً هم دلوقتي المزروعة. كافيين أصلاً؟ لا طبعاً. إجمالي المساحة مزروعة تقريباً في مصر 9 مليون فدان، ومع التوسعات دي هنعدي 11 مليون فدان. تمام. وأكثر كمان يعني. المشكلة بقى عندنا مش في الأرض، مشكلة في المية. طيب احنا عشان نقدر نقلل من استهلاك المية ونعظم الاستفادة من المتر المكعب الواحد بنعمل ايه بقى؟ طلع منه اعلى انتاجية. اعمل ايه؟ اولا انظمة الري الحديثة اللي هي بدل ري بالغمر يبقى ري بالرش وري بالتنقيط، وده اللي احنا شغالين فيه خلاص وبقت حاجة قديمة. طيب هل في حاجة احدث؟ ودي اللي احب انوه عنها، يعني ايه ان احنا ممكن دلوقتي بنتوجه لزراعات بدون تربة، سويلس، او زراعات مائية داخل الصوب. زراعة مائية داخل الصوبة الزراعية من غير تربة. من غير تربة فندم. برضو الناس في بعض المفاهيم، طالما فرصة بنتكلم مفاهيم الخاطئة زي. اللي فاهم ان مصدر الزراعة الارض. لا، مصدر الزراعة حاجتين، المية والمناخ، مش الارض خالص. تمام. اي ارض في الدنيا تزرع. ما فيش حاسمها ارض يعني زراعية ولا والله خالص. بس في ارض مكلفة وفي أرض ما تكلفنيش، يعني أراضي الدلتا القديمة الطينية السوداء طبعا مش مكلفة لأن أراضي خصبة جدا. يعني هي مهيئة وجاهزة للزراعة. لكن لو هزرع في أرض جبلية فيها نسبة كربونات كالسيوم عالية هتاخد مني تكاليف استصلاح كبيرة جدا طبعًا. لكن دي في الزرع ودي في الزرع. لكن اللي ممكن يمنعني من الزراعة خالص المناخ أو المية. أنا عاوز أقوله يعني يعني المية لو ما فيش مية خالص أو درجة ملوحة لا تسمح بزراعة محصول معين. يعني مثلا لو بنتكلم الخيار والفاصوليا في الصوب مثلا لغاية 1000 جزء في المليون بي بي ام ملوحة يعني شغال تسمح. فوق 1500 تنفعش خالص، ما ينفعش أزرع. فتمنعني من الزراعة. لكن أي أرض أنا ممكن أزرع، بس في أرض تكلفني وأرض ما تكلفنيش. فدايما نصلح المفهوم ده إن الأساس القرار أزرع أو مزرعش أو يجود أو لا عاملين اللي بيحكموا فيه المناخ ودرجة مرة المية. عند حاجة مثلا الرمان، مثلا الرمان يحب الجو جاف، عشان كده جاي يجود عندنا جامد قوي في الصيد. مناخ حار جاف. لكن في بحري لا، حار رطب. صحيح طلعت أصناف أحدث وفيها تحمل شوية للرطوبة دي، لكن برضو مش بجودة الرمان في الصعيد. كمان بقى بنلاقي يا دكتور يعني في محاصيل سواء فاكهة أو خضروات المفروض إنها في الشتاء بس، لا ده احنا بنلاقيها صيف شتاء. انت ما بتعرفش يعني هي دي منين برضو صوبة ولا صيف شتاء. دي الصوبة على طول. لكن لو أرض مكشوفة لا، الصيف صيف والشتاء شتاء. ليه بقى؟ لأن الصوبة فيها تحكم بالبلاستيك اللي عليها أو الفايبر جلاس أو النت أو أي كان الغطاء بتاع الصوبة. أقدر أتحكم نوعا ما نسبيا في درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة. طيب. داخل الصوبة أزرع يعني اللي أنا عايزاه في أي وقت. لا مش مش مش بنسبة 100% يعني. أمال. نسبيا شوية. يعني الفراولة دي مثلا أنا طول السنة بشوفها. لا مش طول السنة ولا لا حاجة. والله يعني. لا ما انا هقول لك قول لي بس اي شهر في السنة وانا اجيب لك فراولة. لا هقول بس مش فريش، تجيبيها مجمدة ماشي. لا في بس هي في الموسم بتاعها بتفرق في ايه بقى؟ في ريحتها. طيب بص يا فندم. بص يا دكتور انا مركزه معاك بقى ما دام اتكلمنا في الزراعه والخضروات والفاكهه. في المطبخ. نتكلم في الاثنين. هقول لك الفراوله يا ستي. لا الفراوله على فكره مستمعينا موافقين يعني. ماشي اوكي. مستمعين بتوعي وانا عارفه. الفراوله نبات ببساطه خالص يعني بيبقى عاوز جو دافي ونهار طويل عشان يدي نمو خضري. يعقبه مباشره جو بارد ونهار قصير عشان يدي الثمره. ده ما بيتوفرش عندنا في مصر الا لما ازرع الفراوله في شهر 10. تمام. المزرعه في 10 لسه النهار طويل والجو دافي. 10 و11 يجي من 12 يبتدي الجو يبرد والنهار يقصر. صحيح. تقوم تدياني ثمار فراوله افضل احصد فيها لغايه اخر 4. بعد 4 مستحيل مش هتطلع فراوله خلاص. لان النهار بيطول والحراره بتطلع لي سوب بقى. لا فندم ولا في الصوب كمان والله. لا طبعا درجة الحرارة فعلا لو هطلع فراولة جوه الصوبة هتبقى مكلفة جدا. ليه؟ هشغل تبريد عالي خالص واضطر اظلم الصوبة وحدوتة كبيرة كده. طيب. دي مكلفة جدا ومش اقتصادية يعني هتبقى تكلفة عالية وسعر بيعها مش البديل بتاعها ان الفراولة بياخدوا منها جزء كبير جدا تجميد ويتباع مجمدة. تمام. بقية السنة كلها دي اللي انت بتشوفيها لكن لو فريش في قلب السنة اللي دايما حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي الناحية الاقتصادية. هل هي دي المؤشر الرئيسي بتاع حضرتك دكتور ياسر ان في زراعه الصوب ايه اللي هيكلفني وايه اللي مش هيكلفني ولا ايه اللي السوق المصريه محتاجه دلوقتي او مش محتاجه دلوقتي؟ بص يا فندم اللي حاكم امورنا في حياتنا كلها اقتصاديه الاقتصاد مبدا المكسب او الخساره. ده مش حاجه عيب يعني ده الصح. ما كانش فيه مشروع هيكسب مش هيكمل بمنتهى البساطه. فانا اي زرعه بكسب منها اي مزارع بيلاقي الزرعه اللي بتكسب بيجري وراها ويزرعها. زرعه ما بيكسبش منها ما بيزرعهاش بمنتهى البساطه يعني. فده مبدا مفروغ منه. لما يجي نتكلم بقى كدوله وان احنا ازاي احنا عاوزين نغطي احتياجاتنا. أيوة. ونقلل مثلا استيرادنا من بعض المحاصيل الاستراتيجيه الرئيسيه. أيوة. ظهر مشروع زي مشروع مستقبل مصر هو اللي بيغطي وهدفه الرئيسي ان هو يقلل من استيرادنا من محاصيل الحبوب والاعلاف والزيوت والسكر. احنا هنروح لفاصل ونرجع نتكلم تفصيليا على مشروع مستقبل مصر مع المستشار العلمي للمشروع القومي مستقبل مصر الزراعيه 500,000 فدان داخل نطاق الدلتا الجديده اللي مشرفنا النهارده في عازم ولا معزوم دكتور ياسر عبد الحكيم. لكتب اوراق الشجر سافر حبيبي وهجر لكتب اوراق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر بكفي غياب السفر بكفي على المفارق الله يعين اللي مفارق لكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي ودي لي حبيبي حبيبي خبر زي زفور برمشي وبدمع العيون قلبك حنون شو خلى قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر اكتب ع جنح الطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب ع جنح الطير مكتوبي كلمات بالدمعات مكتوبي مكتوبي شفت محبوبي أمانة عليك أمانة عليك سلم على حباب يا بي يا يا بي يا بي هلا كتب أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقف كتب أوراق الصفصاف حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم واللمة تحلى والضحكة تعلى رمضان كريم والعز يدوم رمضان كريم والعز يدوم على موجات البرنامج العام في عزم ولا معزوم. لسه معانا دكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمي للمشروع القومي مستقبل مصر الزراعية اللي كان بادئ بنصف مليون فدان حيتك قلت لي هو دلوقتي مليون ومئة ألف فدان اللي هنتكلم عليه دلوقتي. بس قبل ما اتكلم عليه لفت نظري وهو فريد الأطرش بيغني بيقول اكتب على اوراق الشجر ما احنا يعني التتر بيقول لك الضحكه تعلى والعز يدوم. هي الضحكه هتيجي منين يا دكتور ياسر؟ لازم هو في ميه بتروي الشجر والمزروعات الغير مستخدمه للأطعمة ومية أخرى بتروي المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة؟ لا هو مش كده. هو الطبيعي أن أنا أروي بمية عذبة طبعا مية النيل أو مية أبار درجة بروحتها نبات يتحملها. لكن الاستثناء أن أنا ممكن أستفيد من مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي بعد إعادة معالجتها في محطات المعالجة أن أروي بها الأشجار الخشبية أو أروي بها أي محصول ما بكلوش أنا كإنسان بحيث أن أبعد تماما عن أي شك أو ريبة في حكاية أن يتسرب أي أمراض عن طريق المية دي يعني. تمام تمام. يعني بس يعني أقدر أروي الشجر مثلا والنخل بمية غير المية اللي أنا حقدر؟ لا لا يا فندم لا النخل لا النخل ده بيطلع ثمار البلح. النخل لا صحيح. فده لازم برويه بميه انا ضامن جودتها صحيح وانها ميه نقيه خاليه تماما من اي ملوثات. اما ممكن استثناء بها صرف الزراعي والصحي والصحي بعد اعاده معالجتها اروي بها الاشجار اللي بتنتج اخشاب اللي بنسالك فقط فقط. وبالمناسبه احنا انما مش الشجر مثلا اللي باخد منه يستفاد بيه لا مش اي ثمره انما الاشجار الخشبيه برضو ده عالم ثاني كبير جدا واحنا بنستورد تقريبا 100% من احتياج ده من الاخشاب. طبعا. فلو توسعنا في غابات شجريه خشبيه في مصر نقدر نقلل من فاتوره الاستيراد دي ونستهلك مياه صرف الصحي وصرف زراعي. يبقى انا بهتم بالنخل والاشجار المثمره دي الافضل ليها طبعا ميه النيل ميه الابار غير كده لا طبعا. طيب مشروع مستقبل مصر بقى دكتور ياسر عبد الحكيم يعني من كام سنه فتحنا عينينا على مشروع عملاق من المشروعات فعلا القوميه في مصر مكانه قريب جدا من مطارات ممكن اقدر ان انا يعني اصدر منها بسهوله جدا هيقلل لي من مصاريف النقل هو كمان مساحته شاسعه الري فيه متعدد فطبعا حضرتك اللي اتكلمنا افضل يعني. طيب هو المشروع ده مشروع بعتبره من انجح واكبر المشاريع الزراعيه في مصر ودي حقيقه يعني والسبب الرئيسي فيه إدارة المشروع إدارة عبقرية بممثلة في شخص العقيد طيار أو العقيد دكتور بقى طيار بهاء الغنام يملك خبرة وأساس علمي قوي جدا ما شاء الله عليه قدر يعمل ميكس ما بين إدارته وما بين رجال الأعمال ويوقف المشروع ده ويكبره وبيزيد معاه يوم عن يوم ومعاه طبعا فريق عمل جبار من المهندسين الزراعيين ومن ضباط طيارين شغالين كلهم بأمانة والله مش مجاملة يعني شغالين بإخلاص وبتفاني في المشروع وإنكار للذات وكل هدفهم موحدين حوالين القائد بتاعهم العقيد بهاء ان هم يوصلوا لاعلى انتاجيه باذن الله وده اللي بيحصل وعشان كده المشروع بيتطور يوم عن يوم لانه بيحقق ارباح بحق وحقيقي على الارض. تمام. واجمل حاجه في المشروع ده ان الهدف الرئيسي منه انه اقتحم مجال انتاج محاصيل الحبوب والاعلاف ومحاصيل الزيوت محصول السكر اللي عندنا فيهم مشكله وازمه وانتاجنا منه قليل وبنستورد كميات كبيره منه زي مثلا السكر كنا بنستورد تقريبا 30% من احتياجنا وبننتج 70% بفضل الله المشروع ده قدر يوصلنا تقريبا للاكتفاء الذاتي في انتاجنا من السكر اللي بيتزرع في ايه بنجر السكر بيزرع مساحات كبيره من بنجر السكر بتتورد لمصانع السكر بتنتج سكر قلل من استيراد ده من السكر. تمام. دي من اهم الحاجات اللي ساهم فيها المشروع. المشروع بيشتغل دلوقتي برضو على زراعات القمح. تمام. وعلى توسع كبير جدا وزراعات القمح كانت يعني هي مش مربحه قوي كقمح انما كان في اصرار من القياده السياسيه ان لازم نتوسع في زراعات القمح وخاصه بعد ازمه روسيا واوكرانيا. انا كنت عايزه اسال حضرتك السؤال ده ان احنا امتى هنقول احنا مش هنستورد قمح؟ الله اعلم طبعا ولكن احنا هل احنا ماشيين في المسار ده ازاي في طريقين ان احنا بنزود الصوامع التخزين القمح عندنا لان عندنا مشكله فيها برضه زي ما حضرتك كنت فضلت وقلت روسيا هي اكتر دوله طبعا. احنا بنستورد منها قمح طبعا وقمح يعني الحياه المصريه العمود الفقري بتاعنا في نفس الوقت بنتوسع في الزراعة مساحات اللي بنحاول نزرعها من القمح وده كلام على الأرض موجود بالفعل في مشروع مستقبل مصر أي حد يقدر ينزل يتفرج على زراعة القمح احنا سنة عن سنة عن سنة بتزيد المساحة والإصرار اللي ورا النقطة دي ودي شهادة يعني هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي مصر وفي إصرار منه على نتوسع في زراعات القمح يعني احنا في مستقبل مصر بنزرع بنجر سكر وبنزرع قمح طبعا بنجر لا مش فقط بنجر السكر عشان السكر القمح الذره القمح ده في الشتاء والذره في الصيف البصل الطماطم اللوبيا الفاصوليا البسلة كمان دخلنا في السمسم وعباد الشمس وفول الصويا عشان كان محاصيل زيت تمام. احنا عندنا فجوة رهيبة في انتاجنا من الزيت فبنحاول نبتدي نغطيها وبنشتغل بقى المرة دي صح ان انا اتوسع في الزراعة المحاصيل دي، وفي نفس الوقت كمان اعمل لها المصانع بتاعتها ان انا انتج الزيت نفسه، مش انتج فول صويا خام واسيبه، لا انا ادخله في صناعه الاعلاف وادخله في انتاج الزيت وهكذا. عباد الشمس نفس الكلام، انتج الزيت وابيعه زيت بحيث هنقلل من يعني انا بعمل حاجتين في حاجه واحده. طبعا فهمت. طبعا بطلع الزيت وفي نفس الوقت بنتج محاصيل زراعيه. زي عباد الشمس قلت لحضرتك، والسمسم وفول الصويا والقطن كله شغال، انا انتج زيت. انتاجيه مشروع مستقبل مصر للتصدير فقط يا دكتور؟ لا لا لا خالص، بالعكس. مشروع مستقبل مصر عكس مشروع الصواب. مشروع مستقبل مصر عشان يقلل الاستيراد، فبيحاول يغطي السوق المحلي، لان ده عندنا فيه فجوه. انا قلت لحضرتك في بدايه كلام ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي في الخضار والفاكهه. أيوة. العكس تماما بقى، عندنا استيراد عالي جدا في الفاكهه، فعندنا عجز كبير خالص في انتاجنا من، لا يا فندم مش الفاكهه، في المحاصيل الحقليه اللي هي محاصيل الحبوب، قمح. أيوة. والذره والشعير. ومحاصيل السكر، القصب والبنجر، اللي احنا بنستورد جزء من السكر ده خلاص تقريبا توقف. محاصيل الزيوت احنا بنستورد تقريبا اكثر من 92% من استهلاكنا من الزيت. أيوة. يعني بنتج 8% بس. فلازم نتوسع في المحاصيل الزيتيه. محاصيل زيتيه زي ايه؟ زي عباد الشمس زي ما قلت لحضرتك، السمسم، فول الصويا وهكذا. تمام. فالمشروع متبني ده. الكلام ده موجود على الارض. اي فندم طبعا موجود على الارض. ده بدا المشروع في مارس 2017. النهارده احنا وصلنا اكثر من 350 الف فدان مزروعين بالفعل وبينتجوا بالفعل. من المحاصيل دي. أيوة. تغطي بها السوق المحلي. اذا كان بيزرع فيها محصول ثاني، محصول البطاطس، والغرض منه تصدير. احنا ما عندناش عجز في انتاجنا البطاطس، لكن انا بستثمر برضو ان انا اقدر اصدر ميزه عندي. انتاجنا البطاطس معروف. أيوة. طب ما انا اصدر بمساحات كبيره. ونقدر نجيب عملة صعبه منها. يعني معنى كده مستقبل مصر علشان يغطي الاحتياجات جوه مصر. ايوه فهمت. طبعا ده الاساس منه. ده الاساس منه، لكن طبعا في جزء كبير جدا من التصدير، وان احنا بنصدر التصدير الاساسي. مشروع الصوب، الصوب انا بس ما كملتش المعلومه دي. الصوب الهدف قلت لحضرتك ليها هدفين. ان هي تعمل نصدر من انتاجها للسوق المحلي، للسوق الاوروبي والسوق العربي. أيوة. فتبقى مصدر قومي لمصادر الدخل قومي كبيره جدا زي قناه السويس بالظبط. جميل. لو اشتغلت بكفاءه فعلا وكملت صح، وفي نفس الوقت تعمل عداله للاسعار للخضر والفاكهه اللي عندنا في مصر. احيانا مع موجات الحر الشديد او البرد الشديد اسعار المنتجات تعلى. طبعا مش جشع تجار، لا، تعلى بسبب قله المعروض، قله الانتاج، بسبب ظروف جويه. مين اللي ممكن يسد الفجوه دي؟ الصوب. خدت من انتاج الصوب وضخيت في السوق وقت مثلا الطماطم مثلا. أيوة. احيانا سعرها بيعلى جامد جدا. ويقولوا احيانا ده جشع تجار، ده مش عارف ايه، كل الكلام ده كلام لا اساس له من الصحه. لا، بيبقى الاساس ان جت موجات حر شديده في الحر الشديد. أيوة. الطماطم اللي مزروعه في شهر 7 انتاجها بينزل في 9 و10 دايما بتلاقي سعره عالي. طيب. عليه لان 7 8 9 10 دي موجات حر شديده جدا، فالطماطم انتاجها بيقل. حضرتك كمان هنا الصوب ممكن تغطي جزء منها. جميل. حضرتك كمان اشرت لحاجه تانية زراعيه اللي هي الزراعات المائيه. الزراعات المائيه دي يعني ما هياش شيء جديد، هي موجوده في مصر بس يمكن عامه الناس مش واخدين بالهم منها قوي يعني. ومعظم الزراعات المائيه بتبقى داخل الصوب. زراعات مائيه يعني بنزرع في مواسير، سواء بقى مواسير افقيه او مواسير مرصوصه على حامل مثلث. ايوه. بنسميها الاي شيب، يعني واخد شكل حرف الاي. يعني الماسوره دي بيتعمل فيها بتبقى حوالي 2 بوصه. أيوة. بيتعمل فيها فتحات على قد حاجه قد كوبايه الشاي كده. الفتحات دي والكوبايه دي بيتزرع فيها النبات، ومعظمه مثلا ممكن معظم النباتات الطبيه عطريه، معظم الخضر الورقيه. أيوة. البقدونس، الشبت، الكزبره، الكلام ده. معظم كان ممكن الخضر السمريه، الفراوله، الطماطم، الفلفل، اقدر ازرعها بنفس النظام. ميزه النظام ده ان الميه بتلف في دايره مغلقه. طيب. فالنبات بياخد احتياجه، لا في صرف ولا في بخر من الميه، عكس ما بيروي في الارض المكشوفه. مكلف في صرف، مكلف في تاسيسه بس. لكن تكاليف تشغيله بعد كده لا مش مكلف. انتاجيته اعلى تقريبا 6 اضعاف الارض المكشوفه. يعني احنا عندنا في مصر زراعه مائيه. يا فندم طبعا ناجحه في 100% في محاصيل كتيره. طبعا يا فندم 100% موجوده. يعني مع مستثمرين مصريين. مع مستثمرين، لانها مكلفه ما يقدرش عليها اي حد. تكاليف يعني الدوله ما تبنتهاش لوحدها. لا لا لا، هو الاساس فيها المستثمرين مش الدوله كمان. الاساس وناجحين ويعني وعلامات بارزه قوي موجوده في السوق المصري. طبعا. وبيغطوا الانتاج. الميزه كمان في الزراعه المائيه ايه بقى؟ ايوه، بتقلل من استهلاك الميه اكتر من 80% بالمقارنه بالارض المكشوفه. لان لا فيها ميه بتصرف ولا ميه بتتبخر. الميه اللي بياخدها النبات بس. واللي باقي بيرجع يدور تاني، يرجع للنبات، وهكذا بتلف في سيركل، دوره مغلقه. جميل جدا ده حاجة فعلا. هي معلومة ان احنا عندنا زراعات مائية وكل المحاصيل يا دكتور ممكن لا مش كله طبعا لا مش كله أشهر البديل حاجة. بقى لو اشهر حاجة الخضر والطبيعة العطرية جوه الزراعات المائية لكن طب اشجار الفاكهة مثلا ممكن ازرع بدون تربة يعني ايه بدون تربة بلغي التربة خالص وبزرع في تربة بديلة ممكن هنا فعلا بمناسبة نقول معلومة لذيذة يعني للناس نوضحها قش الرز مثلا قش الرز عامل أزمة طبعا وبيحرقوه بيعمل السحابة السوداء والحاجات الكريبة دي لا طبعا انا ممكن اخد قش الرز ده مش أيوه. ممكن هنعمل كده فعلا أيوه. واخد كل المخلفات النباتية أيوه. حطب القطن والذرة اسف او تبن القمح اخد كل المخلفات دي بعقمها وافرمها وعقمها وعبيها في كياس بلاستيك شبه المخدة بتاعت السرير كده وازرع فيها تمام دي بسميها زراعة بدون تربة ازرع فيها يعني قش الرز ده ممكن يساعدني على الزراعة اه يا فندم احنا عاملين كده فعلا وبننت كده فعلا لما بزرع في قش الرز او الذرة او اي مخلفات نباتية بيقلل من استهلاك المية اكتر من 80% زي الزراعة اكتر من 60% موضوع كبير زي طبعا موضوع كبير قوي وبتبقى تربة خالية تماما من الامراض لان معقمها ايوه والدرجة الحموضة بتاعتها متعادلة فاقدر اتحكم في نمو النبات اخد منه انتاجية من ضعفين لثلاث اضعاف الارض المكشوفة يعني وخلصت كمان من المخلفات انا بحيي دراسة حضرتك العلمية الزراعية دي اللي تم استثمارها في دي مشروع الارض القومي متطبقة مش ابحاث يعني دي متطبقة بالفعل وانتك شغال انا برضو يعني. بحيي حضرتك يعني الجزئية العلمية الزراعية دي مكملة جدا او هي الاساس للفلاح البسيط اللي واخد معلوماته من جده ووالده وعمه والارض بتاعته حضرتك بتاخديني في المطبخ انا باخدك في الناحية العلمية ما انا حرجع حضرتك تاني دلوقتي المطبخ والمطبخ ماشي لذكريات رمضان هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع دكتور ياسر عبد الحكيم كل يا مية كل يا خضرة غطي الصحراء شبرا شبرا كل يا مية كل يا خضرة كل يا مية كل يا خضرة غطي الصحراء شبرا شبرا كل يا مية كل يا خضرة كل صلح ليلا ونهارا أرض الصحراء الجبارة لا تسكت لحظة دي خسارة أنا أطلب أرضا وبكثرة الرمل عطشان الله بالماء فرحان الله الرمل عطشان الله بالماء فرحان الله قل يا مية قل يا خضرة قل يا مية قل يا خضرة غطي الصحراء شبرا شبرا قل يا مية قل يا خضرة الأرض قليلة يا سادة لا تكفي شعبا قد زاد والشعب يخلف أولادا تحتاج إلى خبز بكرة الرمل عطشان الله بالماء فرحان الله الرمل عطشان الله بالماء فرحان الله كن يا مية كن يا خضرة كل يا مية كل يا خضرة غطي الصحراء شبرا شبرا كل يا مية كل يا خضرة كم فلاحين وأجرية تحلم في الريف بملكية لو تملك أرضا زراعية تزرع قمحا تزرع أزرة الرمل عطشان الله بالماء فرحان الله الرمل عطشان بالماء فرحان الله قل يا مية قل يا خضرة قل يا مية قل يا خضرة أيوة الله غطي الصحراء شبرا شبرا قل يا مية قل يا خضرة بالمية مسد العالي وبفأسك صلح طوالي لا تسمح للنيل الغالي أن يرمي في المالح قطرة الرمل عطشان الله بالماء فرحان الله الرمل عطشان الله بالماء فرحان الله قل يا مية قل يا خضرة قل يا مية قل يا دكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمي المؤسس للمشروع القومي لزراعة 100,000 فدان صوب زراعية والمستشار العلمي للمشروع القومي مستقبل مصر الزراعية. ذكريات حضرتك في رمضان هنا ولا برا ولا هنا أكتر ولا إيه؟ أنتوا بتسافروا كتير وبتروحوا يعني تقيموا منتجات زراعية سواء مصرية برا أو يعني هي أصلا خارجية؟ لا طبعا، هو معظم رمضان في حياتي كله بنقضيه في مصر، لكن في بعض الحالات النادرة اللي قضيته فيه برا، بس طريقة غريبة شوية. إزاي بقى؟ مثلا ممكن أسافر الأردن، فيها محطات تجارب لأصناف الخضر عشان نختار أصناف. ده حصل فعلا، كنت مسافر في رمضان أروح جنب البحر الميت، ننزل نقيم الأصناف، نختار أصناف يعني مزروعة قدام مننا وبنقارن، ومعنا داتا شيت بنسجل فيها إيفالويشن شيت، نحن نوصل أحسن صنف إيه بقى مناسب، يعني شكل الثمرة، تحملها للأمراض، حاجات كده يعني. وبعدين بعد ما نخلص بكون راجع على المطار، تاخد الطيارة وترجع على أفطر في بيتنا. لا والله وبتحيطك. لا لا لا، بس أنا السؤال ده كنت أتمنى أن تجاوبني عليه المدام، بس مش هينفع يعني. دلوقتي بترجع وانت حضرتك بتقيم المحاصيل الزراعية برا، بترجع تقيم المحاصيل الزراعية المحطوطة على مائدة الإفطار؟ لا أكيد طبعا، بس ما بفتحش بقي بكون أنا ساكت. لا متخيلة أن يعني أستاذ ودكتور وعالم في المحاصيل الزراعية عارف بقى وانت بتاكل بتاكل إيه وفايدة يعني، وخاص بيبقى الطبخ فمش فاهمه خلاص. بيبقى راح ملامحه يعني. انا ممكن انا اكلهم مثلا طماطم شيري جديده مسكره شويه، اقول لهم طب ذوقوا دي، دي انا اللي زارعها كده يعني. طب احلى اكل على الفطر بقى ايه؟ المسقعة جديدة صح؟ اقتصادية. لا انا بحبها. على الفطار حتى كمان؟ طيب والمشروبات؟ العرقسوس. العرقسوس مفيد يعني، الواحد ضغطه بيوقف طول النهار، فالعرقسوس بيعوض بيعلي الضغط. لو دكتور ياسر عبد الحكيم النهارده يدعي دعوة على الفطار، يدعيها لمين؟ دعوة لحد اعزمه يعني؟ ما بتعزمش حد. لا لا, لا, لا والله اللي هو رمضان كله مقيم، شويه عازم وشويه معزوم. زي اسم البرد ده صحيح والله، يعني هو رمضان حلاوته وجماله في كده يعني، في الروحانيات والتجمع حقيقي الناس، وان احنا ربنا يا رب يخلينا في زمن صعب ان احنا نقعد نتجمع عشان نقعد ناكل جدا. حتى الواحد مع اولاده حتى جدا. فدي رمضان هو الفرصه الوحيده تقريبا. صحيح. اكتر ناس مين؟ اهلي. أهلي وأهلي بالكامل يعني. تدعيهم النهاردة؟ طبعا، على الفطار كله في البيت. بعملها أحيانا بس مش في البيت بقى، البيت الفجر. يعني بجيب برا. بحجز قاعة برا وجيب الأهل كلهم والله يعني. ما شاء الله. طب ولو قلت النهاردة كل سنة وانت طيب ورمضان كريم، هتقولها لمين؟ لكل الناس الطيبين اللي تعبانين في مشروع مستقبل مصر بالذات، اللي هم يعني في عز الصيام والحر وشغالين. والله نفسي تنزلوا تتفرجوا، مش كلام والله ولا مجاملة يعني، بس فعلا فريق عمل يفرح. ناس شغالة بقلبها وبحب. صح. وأحلى حاجة متعود تفطري في وسطيهم كده وتتفرجي يعني. حاجة تانية خالص ده بيحصل فعلا، انتوا بتفطروا على طول هناك في الزراعة فندم. ما فيش أجازات، ما فيش حاجة اسمها أجازة ولا مواسم ولا عيد. صحيح. لازم يبقى قاعدة. ممكن يبقى يوم العيد الصبح والناس قاعدة شغالة في قلب الأرض، النبات مش هيستناكي، هيموت، عاوز أرويه وعاوز أسمده وعاوز مهنة الزراعة دي ما فيهاش حاجة اسمها أجازة. بنقسم نفسنا طبعا، فريق موجود وفريق نزل ونبدل مع بعض وهكذا. ففيها نوع من التضحية بالمناسبة يعني. صحيح. عايشة في جو صحراوي شديد خالص. أيوه. حرارة عالية، جو رطوبة، تربة وحشرات وأمراض، شغلانة كبيرة جدا يعني. وفي الجبل طبيعة صحراوية يعني. طبعا. وبتحاولي واقفة في كل ده بتحاولي تطلع إنتاج. صحيح. فربنا بيبارك يعني، إلا الزراعة ده حقيقي. فعلا. أكتر حاجة ساعات يعني ممكن الواحد في مهنته في حاجة معينة كده تبقى قريبة قوي لقلبه. ايه المحصول اللي انت بتستناه؟ يعني اللي بتستناه برضو. لا صحيح، اتكلمنا النهارده على الطماطم والخيار كتير قوي يا جماعه. لازم النهارده يبقى سحورك وجبنه وطماطم وخيار، مش دعوه تبلغوني بالموضوع ده. حقيقي فعلا؟ لا لا ده حقيقه، انا مش بقول كده مش بهزر يعني. لان انا واخد دكتوراه بتاعتي في الطماطم والله، فاقرب صنف ليا واكتر محصول بمارس في الشغل العملي. فايدته ايه بقى يا دكتور مدام حضرتك بتحبه قوي كده؟ يبقى فيه فايدة علمية. اقوى حاجة في الطماطم مصدر لفيتامين سي عالي قوي. بس عالي بعد الجوافة الفلفل، الجوافة الفلفل اعلى منها. سمعني بقى. يعني اللي عايز فيتامين سي يا جماعة، رقم واحد الفلفل، رقم واحد الفلفل، الجوافة ثلاثة الطماطم. اي نوع فلفل؟ الرومي. اي فلفل. اي نوع، اي شكل، اي نوع فلفل. فيتامين سي الاول، ثم الجوافة، ثم الطماطم، ثم الطماطم، ثم البرتقال، ثم البرتقال. الطماطم كمان كويس يا دكتور. الطماطم كمان انتي اوكسيدنت، يعني تعمل وقايه من الامراض الخبيثه طبعا وتقلل اثار الشيخوخه حاجه لا طب امال القرنبيط والكرنب والبروكلي نفس الكلام طبعا طبعا نفس الكلام برافو عليك بنزرعها احنا برضو الزرع عندنا في الصوب في الصوب برضو الكرنب شوف في كده وفي كده بس هو طبعا يفضل دايما في زراعات الصوب تبقى نباتات متسلقه ما تبقاش محدوده عشان تبقى اقتصاديه بالنسبه لي طبعا فالكرنب ما بيتزرعش قوي في الصوب يتزرع لو في فوق مش صوب بقى في اللوطن او الانفاق البسيطه في عز الشتاء عشان اعرف اطلع منه انتاج بس احنا الارض المصريه ما شاء الله بتطلع يعني كرنب وقرنبيط ممتازين يعني طيب برضو معلش اصلح الكلمه دي عشان احنا كاعلام احنا اللي بنلخبط الناس مش الارض يا فندم اللي بتطلع امال الجو والميه برضو مش الارض والمزارع الفاهم طب احنا قلنا المزارع الفاهم لسه بقول لحضرتك احنا بنزرع زراعه مائيه وبدون تربه فين الارض بقى مفيش ارض خالص اهو ونطلع انتاج 4 أضعاف و6 أضعاف الارض المكشوفه واستهلاك ميه اقل 80% من الارض المكشوفه فمش الارض اللي بتطلع احنا دايما رابطين الزراعه بالارض الميه دايما بنربط الزراعه والنبات بالظروف الجويه كل نبات ليه ظروف جويه معينه ليه احتياجات بيئيه لو ما خدهاش مش هيدي انتاج عالي والميه بس احنا بنمشي على الطريق الزراعي على الصفين بنلاقي مزروع ماشي ما قلناش حاجه بس ربنا قال في القران وجعلنا من الماء كل شيء حي ما قالش وجعلنا من الارض كويس نقدر احنا ما مثلا دلوقتي ما لقيناش بديل للميه عشان اطلع انتاج لكن لقيت بدايل للتربه واطلع انتاج صحيح لا ما اقدرش اجادل حضرتك يعني انت بتناقشني علميا ودينيا فكلام مصدق جدا يعني بمناسبه دينيا برضه ربنا في القران بيقول ايه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم افرايتم ما تحرسون انتم شايفين اللي انتم بتزرعوه ده وبتجهزوه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون هنا إقرار إلهي سبحان الله إن ربنا هو اللي زارع طبعا طب إزاي وإحنا اللي بنجري نجيب البذرة والسماد والمية والمبيد ونأجر الأرض كلنا أسباب ونتخانق مع بعضنا عشان ناخد المية وكلام ده كلنا أسباب أسباب إزاي بقى باختصارها كله متمثل في الورقة الخضراء دي آخر معلومة ممكن نقولها يعني بسيطة خالص الورقة الخضراء دي هي سر الحياة اللي إحنا عايشينها دي كل ما هو ورقة خضراء فيها حاجة اسمها صبغة الكلوروفيل صبغة الكلوروفيل دي بتمتص ضوء الشمس طالما في ضوء الشمس تمتصه مصدر للطاقة تمام اعتبر الورقة الخضراء هي مطبخ رباني مصدر طبعا. البوتاجاز اللي جواه ضوء الشمس مصدر للطاقة بتطبخ ايه حاجتين اتنين ما لهمش تالت الحاجتين الاتنين دول احنا ربنا ما سخرهمش في ايدينا كعباده خالص ايه هما غاز ثاني اكسيد الكربون من الجو والميه من التربه النبات يمتص الميه تطلع للورقه ويمتص من الصغور الاوراق غاز ثاني اكسيد الكربون يتقابلوا سوا الاثنين يطبخوا مع بعض يبني منهم ايه بقى يبني منهم كل الكربوهيدرات كل البروتينات كل الزيوت كل الاملاح المعدنيه اللي احنا عايشين عليها كلنا اللي ممكن ناكلها في شكل لحمه لما غذى عليها كاعلاف غذى عليها حيوانات وناكلها احنا كبشر في شكل طماطمايه وخبز اول حاجه قلتها ايه طماطمايه طماطمايه خيارايه موزايه مش عايز اتكلم انا ما يعني بندقايه اي حاجه خلي حضرتك بس تتكلم على الطماطم وبس ايوه فنقدر ده كله جاي من ايه من حاجه اسمها عمليه البناء الضوئي النبات هو كائن حي الوحيد اللي بيبني اكله من الهواء والميه ربنا سخر لنا احنا 8% بس من محتوى الثمر اللي هو بقيه العناصر الغذائيه اللي بتغذى عليها النبات اللي هو برنامج التسميد اللي احنا بنعمله ده يعني الاسمده النيتروجينيه والفوسفوريه وحدوته كبيره كده ان احنا نسمد النبات يعني دول 8% فقط لا غير مش اكتر ولا اقل من كده يعني انت سؤالنا التقليدي النهارده لكل ضيف فعازم ولا معزوم حضرتك النهارده تحديدا يوم الاثنين 3 ابريل الموافق 12 رمضان حضرتك عازم ولا معزوم لا معزوم فن يعني معزوم على المسقعه برضه المسقعه والطماطم ايوه الطماطم طبعا ده شيء اساسي عزومة جميلة إن شاء الله وتسعد بيها وكل سنة وحضرتك طيب وانت بصحة وسلامة انتهت عازم ولا معزوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد مع أسرة جديدة وضيف جديد. كل الشكر للدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمي المؤسس للمشروع القومي لزراعة 100,000 فدان صوب زراعية والمستشار العلمي للمشروع القومي مستقبل مصر الزراعية داخل نطاق الدلتا الجديدة. شرفتنا يا دكتور. أشكرك فندم. ورمضان كريم على حضرتك. أشكرك. وأتمنى أن يكون الحوار يعني والله الحمد لله زي ما بتسمعوا برضو في الحمد لله الراديو. أنا متعود دائما أسمع البرنامج طول عمري. الله أشكرك. شكرا جزيلا لشهادة لينا. شكرا رأفت موسى وحسام رأفت على هندسة الهواء. شكرا أشرف البهي رئيس التحرير. كنت معكم من أمام الميكروفون في عازم ولا معزوم نورة السيد. رمان الجناين أخضر رمان العرى يصطاد والمال اللي ما يتقدر ما يغلى على الخطاب. رمان الجناين أخضر لفينا مدينة مدينة من الأقصر لمصر لسينا لفينا مدينة مدينة من الأقصر لمصر لسينا ورجعنا نقيم الزينة للفرح اللي ما ينجد. رمان الجناين يا أخضر رمان الجناين يا أخضر رمان العرى يصطاد والغالي اللي ما يتقدر ما يغلى على الخطاب. رمان الجناين يا أخضر يا بنت الأكابر يا اللي فستانك أصب التلي يا بنت الأكابر يا اللي فستانك أصب التلي يا ست العرايس طولي ده السعد كتب عالباب. رمان الجناين يا أخضر رمان الجناين يا أخضر رمان العرايس طاب والغالي اللي ما يتقدر ما يغلى على الخطاب. رمان الجناين يا أخضر من فرحك مالينا عنينا ومسكنا الهنا بإيدينا من فرحك مالينا عنينا ومسكنا الهنا بإيدينا وفراقك يعز علينا يا مسافرة مع الأحباب. رمان الجناين يخضر